والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ في درس اليوم بالمراجعة. عندنا تمارين طلبنا حلها، وهي إذا لم أكن مخطئ في صفحة 36. طيب 36 خلص، سجل الأوراق الآن. 36 من قبل حلها 36 جد وابن. نعم، غدا إن شاء الله، غدا كذلك 6:30 يبدأ الاختبار، 6:45 يبدأ الدرس بحول الله تعالى. طيب يا إخواني، جد وابن، كم للجد؟ إيش أعطيته؟ 36. طيب 37، 36 يا إخوان، 36 ما حديناها؟ طيب 36 أجل، وهو الأم. الأم في هذه المسألة رقم واحد، أم وابن وبنت، كم أعطيت الأم؟ ما هو السبب؟ فرع الأم. البنت هنا هل ترث النصف؟ لا ترث النصف. لماذا؟ وجود المعصوم. رقم اثنين، أم وبنت وأخ شقيق، كم تأخذ الأم هنا؟ السدس. من هذا وجود فرع الوالد. البنت كم تعرف؟ النصف. الأخ الشقيق يعني سمعنا يأخذ الباقي. طيب ثلاثة، الأم والبنتان، الأم السدس، وجود الفرع الوارث، جزاك الله خيرا. البنتان كم يرثن؟ الثلثين، يرثن الثلثين. أم وبنت ابن، كم أعطيت الأم؟ السدس. وبنت بنت الابن كم؟ النصف. الخامس، أم وأخ شقيق وأخ شقيق، الأم لها السدس، لماذا؟ يوجد جمع الإخوة. طيب الأخت الشقيقة هنا هل ترث النصف؟ لا ترث النصف لوجود المعصب. طيب أم وأختان شقيقتان، لماذا؟ السدس من ماذا؟ جمع من الإخوة. والأختان الشقيقتان يرثن الثلثين، الثلثين. السابعة، أم وأب وأختان الأب وابن، الأم السدس من ماذا؟ فرع فقط وجمع إخوة، ما لا علاقة، جمع إخوة. طيب الأب في السدس من ماذا؟ وجود فرع الوالد. والأختان لأب ماذا يرث؟ هل نعطيهم الثلثين؟ لا، ما يأخذون الثلثين، لماذا؟ لوجود فرع وارث، ووجود شيء ثاني أيضا، وأصل وارث من الذكور، لوجود فرع وارث وأصل وارث من الذكور. الثامنة، الأم مع الباقين، كم الأم أخذت؟ السدس من أيش؟ من أجل إيش؟ جمع إخوة. الأخت الشقيقة كم ترث؟ هل ترث النصف؟ ما ترث النصف لأن معها معصب. طيب الأخت لأب إذن هي التي ترث النصف؟ ما ترث النصف، ما هو السبب؟ نعم، وجود الشقاء والشقائق. التاسعة، أم وأخت شقيقة، كم أعطيت الأم؟ الثلث. والأخت الشقيقة كم أخذت؟ نصف. العاشرة، أم وأخ شقيق، أخذ الثلث، أخذت. الحادي عشر، أم وابن بنت، أخذت الثلث مع وجود فرع، لأنه فرع غير وارث. أم وبنت بوجود الفرع الوارث. بعد ذلك صفحة كم؟ 37. حليناها بكاملة؟ طيب يعني حليناها كاملة 38. جدة وبنتان، الجدة السدس والبنتان الثلثان. الجدة السدس ليش نزلت عن الثلث؟ ليش نزلت عن الثلث؟ تقول ما في عمر. أنا أقول لماذا نزلت عن الثلث؟ لا، لماذا نزلت عن الثلث؟ يعني ما نزلت عن الثلث؟ طيب أنا سؤالي، لماذا نزلت الجدة عن الثلث؟ فالجواب إيش؟ هي لم تنزل عن الثلث، هي لها كم؟ السدس أصلا. لكن إذا سنقول يبنى لماذا ورثت؟ فالجواب لعدم وجود أم أو جدة أقرب. طيب البنتان الثلثان، جدة وابن وبنت، كم الجدة؟ السدس. البنت وليس مرة؟ نعم وجود المعصب. إذا قلنا وجود معصب معناه أنها ستلث بالعصب، ستلث بالتعصب مع معصبها، الذكر مثل حفظ الانتين الواحد، نقول وجود المعصب معناه هكذا. طيب جدة وأخ شقيق وأخ شقيقة، السدس من ماذا؟ هذا خطأ. إيه، لأنه مين اللي نقول بوجود جمع الإخوة؟ لا، من السلطان. هي لا ترث هذه الجدة، لا ترث إلا السدس، ما ترث لكن. لكن لكي ترث شرط إرثها عدم وجود الأم أو عدم جدة أقرب. إذا ما في أحد يحجبها ستأخذ السدس. فإحنا الآن انتبه لما أقول، أنا أقول جدة السدس، لماذا؟ إن قلت لوجود جمع الإخوة أقول لك طيب خلي المسألة كما هي، أحذف احذف واحد من الجمع. الآن هذه مسألة رقم ثلاثة، جدة وأخ شقيقة وأخ شقيق، كم أخذت؟ السدس. الشيخ خليك معي يا سيد، تبي معي. الآن هذه المسألة، احذفوا الأخت الشقيقة، كم سترث؟ واضح؟ احذفوا الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، كم سترث؟ هي لا ترث إلا السدس. طيب أربعة، جدة أمهم وجدة أم أب يشتركان في السدس، جدة أمهم وجدة أم أب وعم. مثلا خمس، كيف الرتور؟ يشتركان في السدس، يعني مش كل واحدة لها السدس، وإنما يشتركان جميعا في السدس. بعدنا جدة وجدة وأم، الآن سيأخذ الثلث، ستحجب الجدات، ستحجب الجدات. طيب مثل التي بعدها، أم وأم أم أب وأم أب أب، هذه الجدات اللواتي يرثن هم هؤلاء، فكلهن يرثن كم؟ الثلث. وزيد اسمه يستعطي الجد، ياخذ ايه جد؟ كيف فرق ما الجد ايش نعطيه؟ ايش الاحتمالات التي يحتملها جد؟ مر معنا جد في السدس فقط، طيب هل يستحق السدس هنا؟ لان شرط ارثه بالسدس عدم الفرع الوارث ولا وجود الفرع؟ وجود الفرع الوارث لكي ياخذ السدس. الان هل يوجد فرع وارث؟ من يوجد؟ اذا ما ياخذ السدس سيأخذ أكثر، هو العاصب، هو الذي سيأخذ بقية المال. أي بالسوية ينقسم، نعم يشتركنا فيها بثلاثة، نقسم السدس على ثلاثة أشخاص. طيب ثلاث جدات وأب السدس، والأب إيش يأخذ؟ يأخذ السدس كذلك؟ لا يأخذ، لماذا؟ لعدم الفرع الوارث، لو يوجد فرع وارث سيأخذ الأب السدس. ننتقل إلى 39. كيف؟ مسألة ثمانية، لا عفوا، إيه لا، مسألة ثمانية فيها تفصيل. المسألة الثانية نعود، هم من ثلاث جدات، جدة أم أم وجدة أم أب، هذا الوارثات، وجدة أم أب الأم، السدس من الذي سيأخذه؟ جدتين الأول. والجدة الثالثة نضع أمامها علامة إيش؟ خطأ. لماذا؟ لأنها غير وارثة، هذه غير وارثة. طيب إذا تحتاج تعديل عندنا في ال ما ترث، قلنا هذه ما ترث. إيه في رقم كم؟ رقم كم أنت تتكلم؟ لا أنت رقم ثمانية. الثالثة الجدة الثالثة لا ترث، ما راح ترث مع جدات هذا، لأن من هذه أقرب، في البعيدة ما ترث مع وجود القريبة، أي لكن الأقرب هو الذي ينفرد بالسدس. سننتقل إلى 39، بنت وبنت ابن، تذكرون قاعدة حلينا هذه؟ هي 87، 87 هي واحد 700. طيب يعني هذه حليناها رقم 39، طيب ايش اللي ما حلينا؟ اعطونا رقم المسألة اللي حلينا. المسألة رقم 7، زوجة وام وبنتان الى اخره، كم للزوجة؟ الثمن. وكم للام؟ طبعا الزوجة الثمن بوجود الفرع الوارث. طيب الام كم لها؟ السدس. لماذا؟ وجود فرع وارث. البنتان كم لهن؟ الثلثان. بنت الابن الانجل هذه وجود معصر ثلاثة. المسألة الثامنة، ثلاث بنات كم لهن؟ الثلثان. ثم جدة وأم، كم من جدة؟ لوجود الأم. الأم كم ترث؟ السدس. لماذا؟ الفرع الوارث. طيب فأربع بنات ابن، يعني بنات الابن أربع، هل لهن الثلثان؟ لماذا؟ في معصب فقط ولا في سبب ثاني كمان؟ الفرع الوارث الأعلى، إذا لسببين، وجود فرع أعلى ووجود المعصب. ننتقل صفحة كم؟ صفحة 40، أخت شقيقة وأخت الأب. نعم، ما هو السؤال؟ إيه لا، بين معقوفين، يعني هذا بين لها الجدة، أي الجدات هي أم الأم، المفروض طباعتهم تكون بين معقوفين. نعود إلى صفحة 40، المسألة الأولى، أخت شقيقة وأخت لأب، إيش قلنا؟ الشقيقة لها النصف، الأخت لأب هنا لها سدس تكملة لإيش؟ تذكر القاعدة هذه؟ طيب ولو كانت بدل أخت شقيقة أختان شقيقتان، هل سترث الأخت لأب معها؟ لا. لماذا؟ لأن الثلثين استكملا. مثلا رقم 2، زوج كم له؟ ها إلا تأخذ السدس. أنت إيش حليتها؟ كيف حلك؟ من هي؟ نعم. والأخت الأب مش أعطيتها السدس تكمل للثلثين. طيب نعود، زوج كم له؟ كم أعطيتوه؟ الآن أنتم ما حليتوا هذه المسائل ولا في البيت حليتوها ولا لا؟ المفروض نحلها. طيب مين حلها؟ من فعل المفروض؟ طيب من حل بعضها يعني فعل بعض المفروض؟ من ترك المفروض بالكلية؟ ما حلت شيء انت؟ طيب اذا نعود الزوج في المسألة الثانية، كم اعطيت النصف؟ والاخت الشقيقة النصف، والثلاثة الاخوات لاب، ليش افجرهم؟ ليش مالهم؟ ايش لكم انتم؟ لحظة كم تستحق؟ ما اعطيتوها شيء؟ لها السدس، لها السدس تكملة للثلثين، كيف تمنعوها؟ بأي حق تمام؟ طيب اسمع، هي كم تستحق الآن؟ ما قلنا لكم اعطوها شيء، بس قولوا كم تستحق السدس، إذا أخذوا السدس بعد ذلك لما تحل المسألة كيف تحلها؟ تجعل المسألة من ستة، فتعطي الزوج كم؟ ثلاثة، وتعطي الأخت الشقيقة كم؟ ثلاثة، وتعطي الثلاثة الأخوات لأب واحد، صار المجموع كم؟ سبعة. هذا الأمر يسموه عول، يقولوا عالة المسألة، فيعدل أصل المسألة، تتحول أصل المسألة من ستة إلى سبعة. شايف اللي حصل في هذه الحالة؟ هي المسألة كانت من ستة، ثلاثة ثلاثة واحد، لما دخلها العول نعدل أصل المسألة، بدل ما من ستة نخليه سبعة، نجعل أصل المسألة من سبعة. معناه إيش اللي حصل؟ ما دام في عول معناه في نقص، سيدخل على كل الورثة بنسبة متساوية، فالزوج سيأخذ بهذه الحالة ثلاثة من سبعة، ما أخذ النصف كامل، والأخت تأخذ ثلاثة من سبعة، ما أخذت النصف، نقصت جزءا بسيطا بسبب العول، والأخوات لأب أخذنا واحد من سبعة وهذا سبع من سدس. فهمت اللي حصل؟ فالعول تزاحم، لما حصل التزاحم زادت الفروض على أصل المسألة، ننقص الجميع بنسبة واحدة. هذا هو، مش نحن في الأخت لأب ما نحرمها، إنما ننقص من الجميع، بدل ما نحرم واحدة ينقص الجميع. طيب رقم ثلاثة، الزوجة كم أعطيتوها؟ كيف؟ في هذه المسألة؟ طبعا احنا وصلنا لهذا سيأتي، لكن هذه ستكون من سبعة. ها؟ من يجي؟ ليش ما يجي؟ كيف كيف؟ ايه؟ كيف تتعدى؟ من 12؟ لا يا شيخ، لا لا لا، طب لو خليتها 12 ايش صار؟ نفس الشيء. طيب اسمع، هذا انا الان مني في معرض شرح العول، هذا اقول هذا الذي سيحصل له كذا تحل، بس عشان يزول اللبس، لانه كثير منكم سأل هذا السؤال ويقول كيف طيب كيف نصف ونصف وسدس اكثر من واحد؟ زادة في التركة، فأقول لكم لها حل عند الفرضيين وهو العول، بس العول اينا العول، الإشكال هذا العول يوافق أو يوافق يقابل العول شيء يسمى الرد، فعندنا باب اسم الرد وباب اسم العول لحل هذه المشاكل. لأن في المقابل أنا يعني أذكر لك شيء آخر، هب أن المسألة ما فيها الزوج، لسا المسألة اللي معك الآن، احذف الزوج، كم صارت التركة؟ نصف وسدس. طب في زائد ولا لا؟ أصبح زائد، إذا حصل زيادة فنرد، نحلها بالرد، بطريقة الرد. كيف طريقة الرد؟ اترك الموضوع هذا إلى أن يأتي يومه، وإذا حصل الزيادة فنحلها بالعول، يعني نقص نقص الجميع، وإذا حصل الزيادة فنقوم نزود الجميع نرد الباقي عليهم. اذا عندنا شيء اسمه عول وعندنا شيء اسمه رد. في هذه المسألة الان بهذه الصورة سيدخلها العول، ولو حذفنا الزوج سيدخلها الايش؟ الرد. فهمتوا عليه؟ تفصيل الرد والعول سيأتي وقته إن شاء الله وقدر. طيب انتقل إلى الثالثة، الزوجة كم أعطيتها؟ الربع. والأخت الشقيقة وش أعطيتها؟ النصف. والأختان لأب وش أعطيتهم؟ للشركان في السدس رقم هذا. طيب أنا إذا فيها رجل خير أربعة ماشي. أختان شقيقتان وش أعطيتهم؟ وش أعطيتهم؟ ثلثان. والأختان لأب، الأختان الشقيقتان لهن ثلثان، والأختان لأب الثلث تكمل إيش؟ لثلثين، الثلثان انتهت، إذن ما يأخذهم. طيب نعم، لأنه ليه ممكن أعطيهم السدس إذا كانت مع صاحب نصف. لا تنسى القاعدة، خلي القاعدة أمامك فقط. ما نعطيهم. المسألة الخامسة، كم للزوج؟ طيب والأخت الشقيقة؟ طيب والأخت لأب؟ الآن لولا المعصب كان أعطيناها السدس، لكن لما وجد المعصب ما نعطيها السدس. طيب ايش مسوي؟ خلاص اخوها يعصبها، معنى ان الباقي سينقسم عليها هو واخوها للذكر مثل حظ الانثيين. فكر يقول ان كان لا، ان كان في ذلك ما في ذلك ما راح ياخذها. سياتي العصره اليوم ان شاء الله، اليوم عندنا درس العصره، بس خلونا ننتهي. يعني في هذا المثال ما راح ياخذ شيء ما في ذلك، لكن لو بقي شيء تكون يكون للعصره. المسألة السادسة، الزوجة كم لها؟ الربع. والأخت الشقيقة؟ النصف. والأخت لأب والأخ لأب إيش لهم؟ هل للأخت لأب لها السدس؟ ما لها السدس لوجود المعصب، إذن سيكون ستكون يعني سيرثون بالتعصيب الاثنين. هنا في باقي ولا ما في باقي؟ في ربع. إذن الربع الباقي هذا ما نحط ربع، نحط نضعين يعني عصرة. فالباقي هذا سينقسم على ثلاثة أجزاء، جزءان للأخ لأب وجزء للأخت لأب، لأن الذكر له مثل حظ الأنثيين. المسألة السابعة، الزوجة كم لها؟ والأم الزوجة الربع. ليش الربع؟ الزوجة هذا من فرق. نعم، والأم لها السدس من هذا الوجود الجمع. طيب والثلاث الأخوات، الثلاث الأخوات لهن الثلث، لهن ثلثان. والأختان لأب كم لهن؟ ما يأخذوا. ليش ما نعطيهم السدس؟ لأن الثلثين استكملا. الثامنة، المسألة الثامنة، البنت كم لها؟ كيف؟ وجود أخت شقيقة؟ إيش يعني وجود أخت شقيقة؟ يعني استكمال الثلثين. هي أصلا ما ترث السدس إلا مع صاحبة نصف لكي تكمل الثلثين، فهنا لا، نقول استكملت الثلثين خلاص. ثمانية، البنت كم تأخذ؟ يا مشايخ النصف، مشايخ الآن الأصوات، أصوات التجاوب أقل من أمس. طيب النصف. والأخت الشقيقة؟ ها؟ لحظة، الأخت الشقيقة سؤال، ليش ما نعطيها النصف؟ وجود طلعات. طيب ليش ما نعطيها الثلث تكمل للثلثين؟ الأخت الشقيقة هنا ما نعطيها الثلث تكمل للثلثين؟ لا ما نعطيها. لماذا؟ لأن الأخت الشقيقة هل ذكرت في أصحاب الثلث؟ ما ذكرت. من اللي ذكرت في أصحاب الثلث؟ الأخت الأب متى ترث الثلث؟ مع الشقيقة وارثة نصف. هذا الشرط، لازم تكون شقيقة وارثة نصف. لكن لو كانت شقيقة محجوبة تكون هي محجوبة كذلك، أو كانت الشقيقة وارثة للثلثين مع أختها ما تأخذ السدس. إذا في هذه المسألة ما نعطيها، نضع علامة خطأ. لماذا؟ لوجود، نقول إيش؟ الفرع، وجود فرع الوارث. طيب الأخت لأب كذلك، لكن أحد يعرف كيف تحل هذه المسألة في الحقيقة؟ إيش تستحق هي؟ نعم، سرعة في ثالث بالتأصيل، هذا باب سيأتي، اتركوه الآن. التاسع، بنتان أو بنتا ابن، بنتين بابن مش واحدة، الثلثان، ثم أختان شقيقتان مثل اللي قبلها، فرع وارث، أختان الأب كذلك لا يأخذ شيئا، واضح؟ إذا ما ورثنا إلا البنتين. طيب عندنا ابن وعندنا أخت شقيقة وعندنا أخت لأب، كم نعطي الأخت الشقيقة؟ نصف. لحظة، نصف، تقبلون هذا؟ غضب الإخوة، قالوا لا ما يصير نعطيها النصف. ليش ما تعطيها النصف؟ وجود فرع وارث. وشرط الأخت الشقيقة لكي ترث النصف 4 شروط: عدم المعصب، وعدم المشارك، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور. ففي فرع وارث. الأخت لأب كذلك لا ترث لوجود الفرع الوارث. الفرع الوارث قوي أقوى من نعم. فين وجود؟ لا يعصبها، ما رح تأخذ شيء، عصبة. العصبة إن بقي شيء يرثوه، ما بقي شيء ما يأخذه. إيه لو عدم الأخ لأب فتأخذ السدس. يا مشايخ يقولوا أحيانا الأخ إما أن يكون مباركا وإما أن يكون مشؤوما. ارجعوا فعلا إلى صفحة 40، ارجعوا إلى مسألة 5، مسألة 5، الزوج كم أعطينا؟ النصف، والأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب ما أعطيناها شيء. لماذا؟ لوجود المعصب، لوجود المعصب. نفس المسألة لو حذفنا الأخ لأب كم سترث؟ سترث السدس، سدس البط ولا سدس السدس، سيدخلها العول. إذا وجود الأخ الآن ضرها، ولو كان ما في أخ سترث السدس وتعول المسألة. طيب 41، المسألة الأولى، كم للأم؟ الابن عاصب، عاصب. بس الآن أنا ما أتمنى أنكم، أنا أبغاكم تضبطوا الماضي خاصة، وأن المراجعة يبدو أنها تأخرت ليلة البارحة، تراكمت. طيب نحاول أننا ما نثقل اليوم، وهذه من جهتي ومن جهتكم أنتم، تراجعوا وتحل التمارين ودفتر أبو 60 أين هو؟ نبغى نملأه مسائل، يعني إذا رجعت البيت فرغ من غير رسمها، لا تبغى ترسم المربعات. طبعا طريقتهم في رسم المسائل هكذا، ترى بهذا الشكل، يعني طريقة سهلة بسيطة، مجرد إيش يعني، لا يشترط بهذه الطريقة، طريقة الجداول الآن عشان تسلم. فحلوا مسائل كثيرة. احنا الصفحة كم الآن؟ 41. الأم ولا إيش المسألة الأولى؟ مسألة الأولى. طيب الأم كم أعطيناها؟ أعطيناها الثلث. لماذا؟ ما في فرع وارث ولا جمع من الأخوة. الأخ لأم كم؟ الثلث ولا السدس؟ السدس. المسألة الثانية، الأم كم؟ الثلث، والأخ لأم السدس. إذا لاحظوا الأخت لأم والأخ لأم متساويان، نعم أولاد أم. المسألة الثالثة، جدة وأخ لأم، كم للجدة؟ السدس. وكم للأخ لأم؟ السدس. الرابعة الأم كم لها؟ السدس لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث. طيب الأخ لأم ما نعطيه السدس، لماذا؟ وجود إيش؟ فرع وارث. المثل الخامسة الجدة كم لها؟ السدس، صحيح. والبنت كم لها؟ النصف. والأخت لأم لا ترث، حجبت بالفرع الوارث. السادسة الزوج كم له؟ الربع. لماذا؟ وجود الفرع. والبنت النصف. والأخت لأم لا ترث لوجود الفرع الوارث. السابعة كم للزوج؟ النصف. والأخ لأم وجود الأصل الوارث. طيب الأب يستحق السدس هنا أم لا؟ ما يستحق السدس. لماذا؟ لأنه لا يوجد فرع وارث، وهو يستحق السدس بوجود الفرع الوارث، وهو الآن هنا ترى يكون عاصب، يعني سيأخذ الباقي. ها؟ عفوا، ما في فرع وارث فيه. طيب هو يرث السدس إذا وجد الفرع الوارث السدس، لكنه ما في فرع وارث، يمكن لا يأخذ السدس ويكون عاصبا. المسألة الثانية زوجة كم لها؟ الربع لعدم الفرع الوارث. والجد ما يأخذ السدس، هذا كلام نقول لعدم الفرع الوارث. الأخت لأم لا تأخذ السدس، لماذا؟ لوجود الأصل الوارث. بارك الله فيكم. التاسعة الزوج كم؟ الربع. والأب السدس، لماذا؟ وجود فرع وارث. والأخ لأم لا يرث شيئا، لماذا؟ لوجود إيش يا إخوان؟ لوجود فرع وارث وأصل وارث، ولا وأصل ذكر وارث؟ إيه، مش وجود أصل فقط، لابد أن يكون ذكر، لأنه ذكر، ولا لو كانت أم لورث من غير الإذن يعني. العاشر زوج كما أعطيته؟ عجيب، الربع. ليش الربع؟ لوجود البنت. والجد كم أعطيته؟ السدس، لماذا؟ لوجود الفرع. لاحظت البنت كيف أثرت؟ لاحظت كيف أثرت؟ ولهذا قبل ما نكمل، طيب نكمل إذن، والبنت كم أخذت؟ النصف. والأخت لأم كم أخذت؟ لا شيء، لماذا؟ فين الأصل الوارث؟ لوجود الأصل الذكر وإيش؟ والفرع الوارث. طيب لحظة، لو حذفنا البنت من هذه المسألة هل سيتغير شيء؟ لا ما تغير. الآن تخيلوا، لا لا تستعجل، الآن احذفوا البنت، كم سيأخذ الزوج؟ النصف، غير الزوج. كم سيأخذ الجد؟ سيأخذ الباقي، ما راح يأخذ سدس، ما له سدس، تغير أيضا. ها؟ كم ستأخذ الأخت لأم؟ لا شيء، لوجود الجد. و... نعم نعم، ما يأثر على الأخت. لكن طيب إيش بعد هذا؟ انتهينا؟ انتهينا. هو في الحقيقة ما انتهينا، نحن بدأنا الآن، سنبدأ الآن في درس جديد، وهو درس العصبة التعصيب. نعود إلى صفحة رقم 7. ما هو التعصيب؟ التعصيب هو الإرث بغير تقدير. والعصبة من هم؟ هم قرابة الرجل الذين يرثون بغير تقدير، نسميهم عصبة. العصبة ثلاثة أنواع، أنواع العصبة ثلاثة. عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فيكتبوا هذا في رأس الصفحة بالمعكوفات ثلاثة: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. ثم نفصلهم. الآن درس العصبة، ما هي فائدة درس العصبة؟ ومن هو العصبة؟ بعد معرفة أصحاب الفروض. لا ننسى أننا ذكرنا في البداية أن الذين طريقة الإرث الذين يرثون إما أن يرثوا بالفرض وإما أن يرثوا بالتعصيب. أول ما يبدأ في التوريث يورث من العصبة ولا أصحاب الفروض؟ أصحاب الفروض. يبدأ بأصحاب الفروض فننظر في المسألة من فيها من أصحاب الفروض. أصحاب الفروض كم عددهم الآن؟ نراجعهم في النصف كم؟ 5. في الربع كم زادوا على 5؟ لا ما زادوا 2. ما زادوا 2 ليش؟ لأن أصحاب الربع من هم؟ الزيد موجود هنا، الزيد هو اللي زاد. صار العدد كم دحين؟ 6. 6 منهم كم زادوا؟ ما زاد شيء. إلى الآن 6. في الثلثين كم زادوا؟ ما زاد أحد، لأنهم الأربعة اللي في الثلثين هم في النصف، يعني إلى الآن 6. من بعدهم؟ الثلث. الثلث فيها كم؟ 2. الأم هذه زادت، ولد الأم أصبحنا 8. كم باقي الآن؟ باقي السدس. السدس كم فيه؟ فيه 7. هؤلاء السبعة من منهم مكرر ومن منهم ما هو جديد؟ هاته الأب. الأب وجد. لحظة، الأب وجد هذا ايش نعتبره؟ هذا الجد. إذا كملوا العشرة، كملوا العشرة الآن. بعدين الجد والجدة، عفوا الأم والجدة. الأم سبق لكن الجدة جديدة، إذا وصل 11. بعد ذلك لا لمن تهنا سلس سلس بنت الابن سبقت. طيب مين كمان؟ الأخت لأب سبقت. مين كمان؟ ولد الأم سبق. أصبح أصحاب الفروض عددهم كم؟ 11 وارث أصحاب الفروض، وكل واحد فيهم لا يرث فرض إلا بشروط. ننظر في الشروط التي توفرت في المسألة، هل تعطيه النصف أو تعطيه الثلثين أو تعطيه السدس أو تعطيه؟ فنعطيه فرضه، ثم بعد ذلك إذا أعطينا أصحاب الفروض فروضهم إيش اللي يحصل بعد هذا؟ القسمة العقلية تقول إيش؟ تقول إما أن يفيض شيء من المال أو لا يفيض، انتهي أو انتهي. يعني مثل لو جانا نصف ونصف هل سيبقى شيء من التركة؟ ما يبقى شيء. إذن الاحتمال الأول أن لا يبقى شيء من التركة، الاحتمال الثاني أن يفيض شيء من التركة. ففي الاحتمال الأول وهو إذا لم يبقى شيء من التركة انتهت التركة خلاص، كان يكون نصف ونصف أو نصف وإيش وربع وكم وثلث أو فيها عود. إذا لم يبقى شيء لا نبحث عن العصبة. من قلت لنا العصبة؟ لماذا؟ لأن أصحاب الفروض استغرقوا التركة فلا شيء للعصبة. وضحت الصورة هذه؟ الصورة الثانية إذا زاد شيء بعد أصحاب الفروض أيضا نتجه إلى العصبة ونبحث في العصبة ونقول أين العصبة؟ سنجد العصبة واقفين طابور هكذا عدد كبير، فنأخذ أقرب واحد. واضح المسألة؟ إذن كم حال الآن مرت معنا؟ نقول إن وجد أصحاب فروض واستغرق أصحاب الفروض فروضهم لا شيء للعصبة، وإن وجد أصحاب فروض ولم يستغرقوا التركة وصاب في التركة زائد فيذهب لمن؟ انتبهوا، هل نقول للعصبة كلهم ولا نقول لأقرب عاصب؟ لأقرب عاصب، معناه العاصب الأقرب سيحجب العاصب الأبعد. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن لا يوجد أصحاب فروض أصلا، فإن نتجه بالتركة إلى العصبة. طيب نجعها العصبة كلهم بالتساوي؟ لا، نعطي الأقرب ونحجب من بعده. واضح الآن الفكرة؟ طيب عندما نتكلم عن العصبة، عن أي أنواع العصبة نحن نتكلم الآن؟ عن العصبة بالنفس، عن العصبة بالنفس. أما العصبة بالغير ومع الغير سيأتي بيانهم بعد ذلك. طيب نعود إلى المذكرة. العصبة بالنفس، نعم. طيب فهمت ممكن لا سنشرح هذا بالتفصيل بس انتم شو معي. العصبة بالنفس أقسامهم كم قسم؟ قسمان، عصبة بنسب وهم كل الوارثين من الذكور ما عدا الزوج والأخ لأم. الوارثين من الذكور، جميع الوارثين من الذكور ما عدا الزوج وما عدا الأخ لأم. المعتق ما هو قريب نسب، هذا سبب. إذن بهذا عصبة النسب كم نفر صاروا؟ 12. من هم؟ عددوهم الآن. الإبن وابن الإبن، ثم الأب والجد، ثم الأخ الشقيق والأخ لأب. الأخ لأم يدخل ولا استثنينا هنا؟ استثنينا. والأخ لأب، بعد ذلك ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق والعم لأب، ثم ابن العم الشقيق وابن العم لأب، هؤلاء 12. ما في الأم. العصبة بنسب هم الوارثون بالولاء، وهما اثنان فقط، المعتق والمعتقة. العصبة بسبب هم المعتق والمعتقة. إذا لاحظوا صار مجموع العصبة بالنفس كم؟ 14. الاثناش اللي ذكرناهم ونجيج إليه المعتق والمعتقة. نلاحظ ملاحظة، ما هي؟ أن العصبة بالنفس ذكور ولا إناث؟ كلهم ذكور إلا أنثى واحدة. فين هذه الأنثى الواحدة؟ المعتقة. قال وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعشق الرقبة، وهي المعتقة. أحكامهم، الأول عند انفرادهم عن أصحاب الفروض. إيش يعني انفراد عن أصحاب الفروض؟ يعني عدم وجود أصحاب فروض. مسألة ما فيها إلا عصبة، ما فيها صاحب فرض، واضح؟ ما الحكم؟ قال يأخذ أقرب العصبة جميعا الآن. واضح هذا؟ أعطيكم مثال. مات الميت وترك ابن، ترك ابنا وبنت بنت، وهكذا. بنت البنت ليست وارثة، فين الوارث الآن؟ الابن. هل يوجد في هذه المسألة صاحب فرض؟ ما في صاحب فرض. إذن سنعطيه لمن؟ المال كله سيذهب للابن، ابن هي مسألة ابنها. مثال آخر، ترك بنت بنت وثلاثة أبناء، هل يوجد صاحب فرض؟ من ضمن سنبدأ بإعطاء أصحاب الفروض فروضا، فما زاد للعصبة. لكن إذا ما وجد صاحب فرض أصلا نبدأ ابتداء بالإيش؟ نبدأ بالعصبة مباشرة. فهذه المسألة بنت بنت وثلاثة أبناء، بنت البنت ترث لا ترث، الثلاثة الأبناء هم العصبة، ليسوا عصبة؟ هم العصبة. سنعطي المال لمن من الثلاثة؟ للكبير ولا للصغير ولا للأوسط؟ نقسمه دائما بالسوية. واضح المسألة؟ طيب إذا عند انفرادهم عن أصحاب الفروض سيأخذ أقرب العصبة جميع المال. مثال آخر، مات الميت وترك ابن وابن ابن، واضح المسألة؟ ترك ابن وابن ابن. أول ما نبحث، نبحث عن من؟ عن أصحاب الفروض، ما وجدنا، ننتقل إلى من؟ إلى العصبة. عندنا ابن، الابن يوجد في العصبة ولا ما يوجد؟ وابن الابن موجود في العصبة ولا لا؟ إذا نعطي المال لمن؟ للابن، هو أقرب عاصب. أيات أقرب، الابن ولا ابن الابن؟ الابن. مثال آخر، مات الميت وترك أخ شقيق وابن أخ شقيق، نبحث عن أصحاب الفروض، هل يوجد أصحاب فروض؟ ما في أصحاب فروض. سنذهب إلى العصبة، وجدنا اثنين من العصبة، الأخ الشقيق عاصب وابن الأخ الشقيق عاصب، فمن نعطيه؟ الأقرب هو الأخ الشقيق. واضح هذا؟ طيب الآن لازم تحفظوا العصبة منهم محفوظين عندكم ولا لا؟ تراهم محفوظين بإيش؟ بترتيب الوارثين من الرجال، الوارثين من الرجال، وخرجنا منهم فقط من الزوج ما يدخل والأخ اليوم ما يدخل، وبقينا بنفس الترتيب البنوة، وفيها كم البنوة؟ فيها اثنين. هل الاثنين في درجة واحدة ولا لا؟ بينهم ترتيب أيضا، في ترتيب، معناه أن بهذه الطريقة البنوة سيكون الابن أولى ثم ابن الابن. هنا من هذا المرتبة الثانية الأبوة، فيها ترتيب ولا ما فيها ترتيب؟ فيها. فالأب أولى من من؟ من الجد. يعني إذا جاء في المسألة ابن جاء أب وجد، من الذي سيرث؟ الأب. طيب في نفس المسألة لو كان فيها ابن وابن ابن سيكون الابن. طيب مسألة ثالثة فيها ابن وأب، من الأولى؟ الأب ولا الابن؟ طيب اسمع جميل، طيب جيد جيد انكم تفكروا وتحاولوا، لكن لا تنسوا اننا قلنا البنوة ثم الابوة، فصار الابن مقدم على الاب في الجهة، اصلا هو في جهة مقدمة عنه، يعني صار الابن اصبح التقديم باعتبارات، اول اعتبار اعتبار الجهة نفسها، فمن كان في جهة متقدمة فهو اولى من جهة متأخرة، يعني واحد في الدور العاشر والثاني في الدور التاسع، فنعطي الآلة. واضح هذا؟ الإذن في البنوة والأب في الأبوة، مرتبة البنوة أقرب أليس كذلك؟ هذه جهة أقرب، ثم في نفس الجهة يحصل تفاضل، فواحد قريب مجرد أن تفتح باب الشقة تلقى أول غرفة، الثاني في الغرفة الأخيرة جوا، نعطي مين؟ نعطي أقرب. فإذا لاحظوا المرتبة الأولى مرتبة من؟ البنوة. أقرب واحد لهذه المرتبة من هو؟ الإذن، يليه ابن الإذن، ويليه ابنه، ويليه ابن ابن الإذن، وهكذا. ننتقل المرتبة الثانية، الجهة الثانية وهي الأبوة، وهذه فيها من؟ أقرب واحد في هذه الجهة الأب، ثم أبو الأب، ثم أبوه، وهكذا. المرتبة الثالثة بعد البنوة الأبوة ما هي؟ الأخوة. مرتبة الأخوة كم فيها؟ فيها اثنين، الأخ الشقيق والأخ الأب، أيهما أقرب؟ الشقيق. فنعطي إذا اجتمع الشقيق مقدم. واضح هذا؟ طيب لو اجتمع ثلاثة من كل جهة واحد، يعني ابن وأب وأخ شقيق، نقدم من؟ الابن ثم الأب ثم الأخ الشقيق. ما في ابن فنقدم من؟ الأب. ما في أب فنقدم الأخ الشقيق. مثال آخر خلينا نبدأ، ابن عفوا ابن ابن، المسألة التالية ابن ابن وأب وأخ شقيق، من هو العاصب الأقرب؟ ابن الابن. ليش؟ لأن الجهة التي فيها هو من الجهة الأولى سيقدم على الثانية والثالثة. مثال آخر، ابن ابن ابن ابن، هذا واحد، والثاني أب، والثالث أخ شقيق، من هو الرئيس؟ ابن ابن ابن ابن، لأنه من الجهة الأولى. اتفقنا عن هذه المسألة. مثال ثالث، أب أبو أبو الأب، يعني يكون الجد الثالث أو الجد الرابع، وعندنا أخ شقيق مقدم من؟ فمقدم الأب، فمقدم الأب في هذه المسألة. طيب إذا صار عندنا البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة، بعد الأخوة سننتقل إلى أبناء الأخوة. بنو الأخوة، أبناء الأخوة كم فيهم؟ بالترتيب ابن الاخ الشقيق وابن الاخ الاب، من فيهم مقدم؟ ابن الاخ الشقيق على ابن الاخ الاب. مثال في مسألة عندنا، جد واخ لاب وابن اخ شقيق، من المقدم؟ جد واخ واخ لاب وابن اخ شقيق، من المقدم؟ الجد، لأنه من مرتبة ثانية. أحذف الجد. عندنا أخ لأب وابن أخ شقيق، من يقدم؟ إيش تقول؟ طيب أياك أقرب، الأخوة ولا بين الأخوة؟ الأخوة. فنقدم الأخ لأب على ابن الأخ لو كان شقيقا، واضح المثل؟ طيب بعد بني الأخوة من جينا العمومة، والعمومة كم فيها؟ العم الشقيق والعم لأب. فلو كان عندنا أخ شقيق وعم شقيق، من نقدم؟ الأخ الشقيق. أخ لأب وعم شقيق، من نقدم؟ الأخ لأب. طيب إذن أخ شقيق وعم شقيق، ابن الاخ اولى، ابن اخ لاب وعم شقيق، ابن الاخ لاب. طيب اذا ابن الاخ لاب مقدم على العم الشقيق، لان هذا من بني الاخوه وهذا من العموم، العمومه تاتي بعد ابناء الاخوه. بعد ذلك بعد العمومه ابناء العمومه ويدخل فيهم اثنين، وهم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب. طيب لو يوجد عندنا عم شقيق وابن عم شقيق، من المقدم؟ العم الشقيق. ويوجد عندنا عم لأب وابن عم شقيق، العم لأب. طيب بعد هؤلاء من يأتي؟ المعتق والمعتقة. بعد ذلك المعتق، ما نعطي المعتق والمعتقة مع وجود أحد هؤلاء. يعني معنى لو كان في المسألة ابن عم شقيق أو ابن عم لأب ومعتق، نرث من بعد ما نعطي أصحاب الخروج فرضا، نعطي من؟ نعطي ابن العم. وهكذا لو وجد عم ومعتق نعطي العم، لو وجد أخ ومعتق نعطي الأخ، أو معتقة نعطي الأخ. واضح ترتيب العصرة؟ نعم. معتقة المعتق، إيه المعتق هو الذي يرث، المعتق والمعتق فقط، العتق من جهة واحدة من طرف واحد، المحسن هو الذي سيرث، أما المحسن إليه لا، المعتق لا. طيب أصحاب الفضيلة، نعود مرة ثانية إلى أحكامهم بعد الكلام اللي قلناه. واحد، عند انفرادهم عن أصحاب الفروض يأخذ أقرب العصبة جميعا. الحالة الثانية، الحكم الثاني، إذا كان مع صاحب فرض أو أكثر يأخذ أقربهم ما تبقى بعد الفروض. الحالة الثالثة، إذا استغرقت الفروض التركة سقط العصبة. إيش مكتوب عندكم؟ إلا الإبن فإنه لا يسقط. هذه الكلمة حتى لو شطبناها يمكن أفضل، لأنه ما يتصور أن الإبن يسقط أصلا، الإبن جاء حجبهم كلهم، يعني ما يتصور أن أصحاب الفروض يأخذ كل التركة والإبن يطلع برا. كذلك الجد ما يتصور أن يستغرق أصحاب الفروض التركة والجد ما يرث أو الأب ما يرث، هذا لا يتصور، يعني هؤلاء الثلاثة لا يتصور أنهم من العصبة ثلاثة، لا يتصور أنهم يحجبون. لكن إحنا ما نحتاج هذا، إحنا نقول إن وجدت مسألة استغرق أصحاب الفروض فروضهم بالشروط المكتملة، فعند ذلك نحجب كل عاصب موجود إن وجدها. إذا واضح أحكامهم. طيب بعد ذلك إيش العنوان اللي عندكم؟ العصبة بالغير اتركوه الآن، اللي بعده إيش؟ مع الغير اتركوه، انتقلوا بعد ذلك ترتيب العصبة. طبعا ينبغي أن نقدم ونؤخر، يعني إن شاء الله النسخة التالية ستكون مختلفة عن هذه. ترتيب العصبة، كيف يكون ترتيب العصبة؟ انظر الى البيت هذا، يقول فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. كيف نرتب العصبة؟ نرتبهم بهذا الترتيب. الترتيب الاول الخط مكتوب تحت الجهة، اذا اولا الجهة، والثاني القرب، والثالث القوة. نقرأ الجهة، اذا نبدأ بالجهة. احنا شرحنا هذا ولا ما شرحنا؟ شرحنا ضمن الجهات نرتب بحسب الجهات، واضح هذا؟ طيب الجهات كم؟ طيب ايش هذه الجهات الست؟ هاتوها. البنوة، الأبوة، الأخوة ثلاثة، المفترض أن ندخل فيهم بني الأخوة. طيب ثلاث ثلاثة، بعد ذلك العمومة، صار البنوة والأبوة والأخوة ثم العمومة. بني الأخوة نفسرهم نجعلهم مع الأخوة، نجعلهم في شيء واحد، لكن داخل هذا الترتيب داخل الأخوة سيكونون قرب وبعد. طيب يا أخي، المصنف كما سيأتي عندنا في الكتاب خالف في مسألة وقع فيها الخلاف كبير، في مسألة الجد مع الإخوة، إن وجد جد أبو الأب وأخ شقيق وأخ لأب أيهما يقدم؟ أيهما أقوى؟ على أساس؟ على كلام اللي قلناه. هذا الكلام اللي قلناه نحن شرحناه، هذا مذهب من مذاهب أهل العلم، أن الجد ينزل منزلة الأب، مثل ما نقول ابن الإبن ينزل منزلة الإبن عند فقده، فالجد أبو الأب ينزل منزلة الأب عند فقده، فيصبح الجد يقدم على الإخوة، يقدم على الأخ الشقيق والأخ الأب. هذا هو مذهب بعض أهل العلم، وهو قضاء وحكم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وهو رواية عند الإمام أحمد. والقول الثاني يقول إنه الأب مقدم على الأخ الشقيق والأخ لأب، أما الجد فإنه يتساوى معهم ما يحجبهم. فهمتوا المسألة الثانية؟ يقولون الجد لا يحجب الإخوة، إذا ماذا يفعل معهم؟ يقول يرث معهم بطريقة معينة، لهم تفصيل في توريثه وإياهم، لهم طريقة يعني لهم تفصيل سيأتي في طريقة توريث الجد مع الإخوة. إذا أصبح عندنا في مسألة الجد مع الإخوة مذهبان، المذهب الأول الذي ذكرناه أن الجد ينزل منزلة الأب فيحجب الإخوة ويتقدم عليه، المذهب الثاني أن الجد لا يحجب الإخوة وإنما يرث معهم ويرثون معه بتفصيل معين. وهذا الكلام في الجد وليس في الأب، فإن وجد أب وأخ شقيق قدم الأب، وإن وجد جد وأخ شقيق حصل الإيش؟ حصل هذا الخلاف. القول الأول أنه يحجبهم مثل الأب، وهذا الذي يعني قلناه، والقول الثاني أنه لا يحجبهم وإنه يرث معهم ويرثون معه بتفصيل. على هذا التفصيل أو على هذا القول الثاني كيف تكون الجهات؟ تصبح الجهات كالتالي: أولا البنوة، ثم الأبوة، فقط الأبوة يعني ما نسخ فيها جد، ثم الجدودة مع الأخوة. إذن سنحتاج أن نفصل من أبناء الأخوة. تبهما قلنا الجد إذا وجد مع الإخوة مع الأخ على القول الثاني يرث معهم ويرثون معه. طيب لو كان جد ليس معه إخوة وإنما معه ابن أخ، هل نفس الحكم؟ لا، ما نفس الحكم، هو الإشكال فقط بين الجد والإخوة وليس بين الجد وأبناء الإخوة. فهمت الكلام؟ بناء على هذا نعم. طيب اسمع، ذاك قضاء عمر رضي الله عنه، وهذاك قضاء عمر وعثمان قالوا وعلي، نسب إلى الثلاثة رضي الله عنهم جميعا. الآن اسمعوا الكلام الأخير وبعدين اكتبوا أسئلتكم وأسئلتهم. مذهب زيد طبعا، ومذهب زيد يعني نسب إليه. الآن اسمعوا، على القول الثاني سيختلف ترتيب جهات العصبة. على القول الأول كيف سيكون ترتيب جهات العصبة؟ سنقول بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولا اللي هو معتق المنطقة. صارت خمس جهات، وضمينا في هذه الخمس الأخوة مع أبناء الإخوة، وضمينا العمومة مع أبنائه. واضح. على القول الثاني لابد أن نفصل، فنقول بنوة ثم أبوة، وفي الأبوة يكون من فيها؟ الأب فقط. والثالثة الجدودة مع الأخوة، يدخل فيها ثلاثة، الجد مع الأخ الشقيق والأخ لأب فقط، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة ويدخل فيها بنو العمومة، خلاص ما نحتاج فصلا، ثم الولاء. إيش المكتوب عندكم؟ والجهات ست: البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة مع الأخوة، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. واضح ليش كتبنا هذا؟ كتبنا هذا لأنه يوافق صاحب الذات، فيقدم صاحب الجهة المتقدمة على الجهة المتأخرة. مثاله: يقدم الأب على الأخ. لماذا؟ لماذا يا أخوان؟ الأب يقدم على الأخ لأن الأب من أي جهة؟ من الجهة الثانية. إذا رقم الجهات مكتوب عندكم الجهات ست: البنوة واحد، الأبوة اثنين، الجدودة مع ثلاثة، بني الأخوة أربعة، العمومة خمسة، الولاء ستة. سنقول يقدم الأب على الأخ. ليش؟ لأن الأب من الثانية والأخ من الثالثة، والأخ الشقيق على ابن الأخ الشقيق. نعم. طيب، لأن الجهة مختلفة، الأخ الشقيق من فين؟ من الجهة رقم كم؟ ثلاثة. وابن الأخ الشقيق من أي جهة؟ من الرابعة. طيب، ويقدم الأخ لأب على ابن الأخ الشقيق، أو الأخ لأب، أو ابن الأخ لأب. لماذا؟ لأنه من ثلاثة أربعة. ويقدم ابن الأخ الشقيق أو لأب على العم. لماذا؟ لأن ابن الأخ من أي جهة؟ رقم كم؟ من الرابعة، والعم من الخامس. ويقدم العم مطلقا على ابن العم، لكن هذا بسبب آخر سننتقل بعد ذلك للقرب. القرب عند الاتحاد في الجهة يقدم الأقرب إلى الميت على الأبعد. مثل إيش؟ يقدم الابن على ابن الابن. الآن لاحظوا مسألة القرب تكون إيش؟ بين جهة وجهة، ولا في الجهة الواحدة؟ في الجهة الواحدة. إذا اتحدوا جهة واختلفوا قربا فقدمنا الأقرب على الأبعد. مثل الابن على ابن الابن، أو ابن الابن على ابن ابن الابن، لأنهم كلهم في جهة رقم كم؟ كلهم في الجهة الأولى. ويقدم الجد الأقرب على الجد الأبعد، لأنهم جميعا هنا جهة رقم كم؟ ثلاثة. ويقدم ابن الأخ على ابن ابن الأخ، لأنهم كلهم من جهة واحدة. وابن العم على ابن ابن العم، لأنهم كلهم في جهة واحدة. طيب، هب أنهم اتحدوا في الجهة واتحدوا في القرب. لا، سننتقل إلى تصوير ثالث وهو القوة، نشوف مين أقوى فيهم. عند الاتحاد في الجهة والقرب يقدم الأقوى. من هو الأقوى؟ الأقوى دائما الشقيق على من كان لأب، بتقديم الشقيق على من كان لأب. خذوا مثال، عندما نقول أخ شقيق وأخ لأب، هؤلاء الأخ الشقيق والأخ لأب اتحدا جهة ولا من جهتين مختلفة؟ اتحدوا في الجهة. اتحدا قربا ولا اختلفوا في القرب؟ اتحدوا في القرب، كلهم أخ. اختلف في إيش؟ في القوة. أحدهما أقوى من الثاني، يعني لأن أحدهما شقيق أدلى بنسب كامل والثاني بنصف النسب، فيقدم الشقيق على الأب. مثال آخر، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب كلاهما يتحدان في الجهة أم لا؟ نعم يتحدان في الجهة. يتحدان في القرب أم لا؟ نعم كلهم في القرب واحد، لأن هذا ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، لكنهم يتفاضلان في القوة، فابن الأخ الشقيق أقوى من ابن الأخ لأب. واضح المسألة؟ طيب مثال ثالث، عم شقيق وعم لأب متحدان في الجهة؟ نعم. وفي القرب؟ نعم. وفي القوة؟ لا ما اتحدوا في القوة، فيقدم الشقيق على المثال الثالث والرابع. ابن العم الشقيق وابن العم لأب اتحدا في الجهة؟ نعم. اتحدا في القرب؟ نعم. اتحدا في القوة؟ لم يتحدا في القوة، فنقدم الأخ أو ابن العم الشقيق على ابن العم لأب. مثال آخر نقول ابن عم شقيق وابن عم شقيق اتحدا في الجهة؟ نعم. اتحدا في القرب؟ نعم. اتحدا في القوة؟ نعم. إذن يقتسمان، يكون عصبة بالقسمة بالسوية، نقسم الباقي عليهما بالسوية. لو كانوا ثلاثة إخوة أشقاء كذلك، لأنهم اتحدوا في الجهة وفي القرب وفي القوة. طيب مثال آخر ما هو؟ نقول ابن أخ شقيق وابن ابن أخ شقيق، ننظر الجهة واحدة، القرب ليس في درجة واحدة قربة، فابن الأخ الشقيق أقرب من ابن الأخ من ابن ابن الأخ الشقيق. طيب مثال مثال بحث. إيه لكن مثال الآن ابن أخ شقيق وابن ابن أخ شقيق، هذا كل من جهة واحدة. هب أنه ابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق ابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق، تقدم ابن ابن الأخ الشقيق. لحظة لا ما يصلح كذا، ما نبغى الجواب المستعجل، يمشي بالترتيب، كلاهما من جهة واحدة. نعم. فننتقل بعد الجهة لإيش؟ للقرب ولا للقوة؟ للقرب. كلاهما في درجة واحدة قربا، ولا في واحد منهم أقرب من الثاني؟ من هو الأقرب؟ ابن الأخ لأب هو الأقرب، فإذا هو الذي سيرث. ما نتجه للقوة إلا بعد التساوي في القرب. فهمت المسألة؟ طيب إذا نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.